يهمك تعرف وضعي، يهمك تعرف وضعي، أنا مستانس وطيب، أنا مثل البحر تدري يثور وترك دم واجع، أبد لا يزعجك حزنا بعيني شوفه شيب، حبيبي هذا هو طبعي، أحب الحزن وأحتاجك، من أول مولدي حتى يجي هالموت ويغيب، عن عيونك عيون اللي عيونك دنيا تبهاجة، أحبك وأدري بقدري حبيبي ماني أحبي، أعرف شلوني لو يزعل زماني يطلق حجاجة، يهمك تعرف وضعي، أنا مستانس وطيب، أنا مثل البحر تدري يثور وترك الدم وهاجر.